بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند قوله: وإن رماه كله في الثالث أجزاءه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. هذا تكلمنا عنه في ما مضى، وإن كان بشيء من العجلة، فتأخير إذا رماه كله في الثالث أجزاء، وأن يؤخر رمي الأيام إلى يوم الثالث مجزئ هذا. ومعنى التأخير يعني أن يجمع الرمي كله أو بعضه. كله يعني رمي جمرة العقبة في اليوم الذي هو رمي يوم العاشر، وكذا يوم الحادي عشر الجمار الثلاث، والثاني عشر الجمار الثلاث، والثالث عشر، كله يرميه في يوم واحد، أو يؤخر بعضه بحيث يرمي جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر، أو جمرة العقبة في وقتها والحادي عشر والثاني عشر يجمعه في اليوم الثاني عشر. فتأخير هذه الأيام بعضها إلى بعض هذا كله جائز ومجزئ على المذهب، يصح ذلك. ويستدلون لهذا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوم النحر، ويرموا من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرموا اليوم الثالث. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وهو حديث صحيح، وأخذ به من أخذ من الفقهاء بجواز تأخير الرمي، أن يؤخره ويفعله في غير يومه في الأيام التي بعده. كل هذا جائز ومجزئ، وإن كان الأفضل والسنة أن يأتي به في يومه، كل يوم في يومه، هذا هو الأفضل والسنة. ولكن إذا أخره يأتي به إيش؟ مرتبا، يأتي به مرتبا. فإذا كان أخر رمي جمرة العقبة فيأتي برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يرجع ويرمي عن اليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهكذا يرجع مرة أخرى ويرمي رمي الثاني عشر وهكذا. نعم. قال: فإن أخره عنه، يعني عن الثالث عشر، أخر الرمي كله حتى خرج وقت الرمي. المراد أخره عنه يعني عن الثالث عشر، أي خرج وقت الرمي، فات وقته، فهنا لا يرمي كما تقدم، لا يرمي، وقد فات الوقت فعليه دم في هذه الحالة لأنه ترك الرمي. وقلنا المذهب يرون أن ترك رمي يوم واحد فيه دم، أو ترك الثلاثة أيام ففيه دم. والمذهب عندهم أن من ترك رمي حصاة واحدة أو حصاتين ففي كل حصاة يقولون إطعام مسكين، يعني تصدق، لكن لا يرون عليه دم، لأنه في رواية عن أحمد أن الحصاة والحصاتين يتسامح فيها كما نقل عن الصحابة رضي الله عنه، لكن قالوا في الثلاث دم. وهذا على كل حال ليس فيه دليل ظاهر، ليس فيه دليل ظاهر. والأقرب وهو قول في المذهب أيضا أن رواية عن أحمد أن من ترك الرمي كله يكون عليه دم، أما ترك اليوم أو بعض الأحجار أو بعض الجمرات فهذا ليس فيه دم، وإنما عليه التوبة والاستغفار. وإن تصدق فهذا حسن من باب جبر هذا النقص الحاصل. قال: أو لم يبت بها، أيضا البيات، فالمذهب إذا ترك بيات ليلة فعليه دم، وكذا لو ترك البيات كله فعليه دم واحد، ليس عن كل ليلة دم، واضح؟ ولكن كما قلنا الأرجح أو الأقرب أنه إذا ترك المبيت كله. أما ترك مبيت ليلة واحدة، طبعا هذا إذا كان إيش؟ إذا كان قادر على المبيت، أما العاجز عن المبيت أو من له عذر في ترك المبيت كالرعاة والسقاة، فتقدم معنا أن الرعاة والسقاة يجوز لهم ترك المبيت في منى للعذر، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة في أيام منى للسقاية، والحديث متفق عليه. وأيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة خارج منى، فالرعاة يحتاجون أن يبيتوا عند إبلهم وغنمهم، وقد تكون هذه خارج منى فيجوز لهم ذلك، ولا شيء عليهم، ليس عليهم كفارة أو شيء من هذا. وقاس عليهم أهل العلم من كان له عذر ممن مرض واحتاج إلى نقله إلى المستشفى خارج منى، أو لم يجد مكانا بمنى يبيت فيه مناسب لمثله، فيجوز أن يبيت خارج منى، خارج منى، ولا يتكلف المبيت في الطرقات أو في أماكن يعني لا حق له في المبيت بها، يتعدى على حقوق الآخرين، لا يلزمه ذلك. فإذا وجد مكانا يليق به وتحت مقدوره فيبيت به، فإذا لم يجد فيبيت في أي مكان من مكة، ولا يلزم أن يبيت بمنى، لن يسقط عنه هذا الواجب للعجز عنه، للعجز عنه. نعم. ثم قال: ومن تعجل في يومين للآية، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فقال: من تعجل في يومين خرج قبل الغروب، أي يجب عليه أن يخرج قبل الغروب الذي يريد التعجل، لأن الله قال: من تعجل في إيش؟ في يومين، واليوم يطلق على النهار ما بعد الفجر إلى قبل الغروب. فالذي سيتعجل يخرج بعد الغروب لم يتعجل في يومين، فيلزمه المبيت إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي اليوم الثالث عشر وجوبا لأنه لم يتعجل. فإذن المذهب أن التعجل لا بد أن يخرج من منى قبل غروب شمس ليلة أو اليوم الثاني عشر التي هي ليلة الثالث عشر، فإذا غربت عليه الشمس ولم يخرج لزمه المبيت. وقد صح ذلك عن عمر وعن ابنه ابن عمر كما في الموطأ وكما في البيهقي بسند صحيح عنهما، أن من أدركه الغروب لزمه المبيت، مبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار من الغد يلزمه ذلك. ودليله الآية: من تعجل في يومين، في يومين، فاليوم يطلق على النهار وهو ما بين الفجر، طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا كله يوم. فالذي يخرج بعد الغروب لم يتعجل في اليوم. طيب، من حبسه الزحام ونحو ذلك فهو في حكم المتعجل، حتى لو غربت عليه الشمس فهو في حكم المتعجل. لكن الذي لم يطرأ له الخروج والتعجل إلا بعد غروب الشمس، أو طرأ له قبل غروب الشمس لكنه تكاسل في التعجل، فإنه يلزمه المبيت، يلزمه المبيت في هذا. أما من تعجل ويعني شد رحله وجمع يعني أغراضه وكل حاجياته وركب سيارته وخرج ولكن حبسه الزحام ونحو ذلك، فهذا في حكم المتعجل، هذا في حكم المتعجل، ولا يلزمه المبيت حتى لو غربت عليه الشمس وهو في منى. طيب، طبعا التعجل المراد به الخروج من منى، الخروج من منى قبل غروب الشمس، فإذا خرج من منى حتى لو بقي إلى الغروب لا إشكال فيه، لو خرج من منى إلى مكة وبقي في مكة أيام فإنه يعتبر إيش؟ متعجل. لا يلزم المتعجل أنه يخرج من منى ويوادع في نفس اليوم الذي خرج فيه، ما يلزم ذلك. القصد من التعجل هو الخروج من منى، هو الخروج من منى، فإذا خرج من منى فهو في حكم المتعجل، لا يلزمه، يعني لم يبت بها لا يلزمه البيات ولا يلزمه الرمي من اليوم 13. فبعض الناس قد يخرج إلى مكة مثلا ها ولا يطوف للوداع ولا يوادع، يجلس في مكة أيام، واضح؟ فهذا في حكم المتعجل. قال خرج قبل الغروب، وإلا قرأت أنت؟ نعم، وإلا أي إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، لزمه المبيت، المبيت الليلة 13 والرمي من الغد. وإن خرج قبل الغروب سقط عنه المبيت وسقط عنه إيش؟ الرمي. لا كما يفهمه بعض العامة أنه إذا المتعجل يرمي في اليوم 12 جمار اليوم 12 وجمار اليوم 13، أن هذا يعتبر هذا هو التعجل، هذا ليس تعجلا، واضح؟ ولا يصح ذلك، لا يصح أن يقدم رمي جمار أيام، يعني لا يصح أن يأتي في اليوم 11 ويرمي جمار 12، ولا في اليوم 12 ويرمي جمار 13، ما يصح ذلك. إنما التأخير هو الجائز، التأخير هو الذي يجوز. فإذا أراد أن يتعجل، التعجل يسقط به المبيت والرمي من اليوم 13، نعم، لكن بشرط كما قلنا الخروج قبل الغروب. نعم، منى، إذا خرج من حدود منى، سواء ذهب إلى مكة ولا ذهب إلى عرفة ولا ذهب إلى أي مكان آخر، ها؟ كيف؟ إيه وإذا دخلت فيها؟ نحن نتكلم عن المشاعر، ما نتكلم عن الواقع الآن، نحن نتكلم عن حدود المشاعر. حدود المشاعر عندنا عرفة وعندنا مزدلفة وعندنا منى وعندنا مكة، فمكة غير منى، وإن أطلق عليها اليوم إداريا هذه مكة، واضح؟ وتعارف الناس على أن مكة يدخل فيها عرفة ومزدلفة، لكن نحن نتكلم عن أحكام شرعية ليست مرتبطة بالعرف الإداري الآن، ما لنا علاقة بهذا الكلام، نتكلم عن العرف الشرعي، المصطلح الشرعي. في المصطلح الشرعي المطلوب منك أن تخرج من منى، تخرج من منى، لأنها منى هي موضع المبيت وهي موضع الرمي. فإذا خرجت من منى خلاص انتهى الأمر، سواء خرجت إلى مكة، يعني مدينة مكة نفسها دخلت فيها، لأن منى ليست محل عمران، ما فيها عمران، عمران للناس سكن، كلها مشاعر، وإن كان فيها سكن، سكن أما يعني إداري أو سكن الذي هو الخيام والمستشفيات وما أشبه ذلك. نعم، ها؟ أيوة، التأخير ليس بالضرورة أن يكون له عذر، المذهب يجوز التأخير لأنه قال له التأخير من غير عذر، ما دام رخص للرعاة فهذا يدل على أن هذا جائز. كيف؟ في اليوم أيا كان، إن كان متعجل فيجمعها في اليوم 12، إن كان متأخر فيجمعها في اليوم 13، ما في شيء، لكن خلاف السنة، خلاف السنة، لكن من حيث الجواز يجوز ذلك، يجزئه. وإذا قالوا يجزئه معنى أنه ليس هو الموافق للسنة، هو المجزئ. نعم، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. نعم، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. والمذهب في كلام طويل في مسألة طواف الوداع في المذهب، هل هو خاص بالحج أو للحج والعمرة أو لكل من خرج من مكة. المذهب هنا نص على أن كل من أراد الخروج من مكة سواء كان حاجا أو غيره ويدخل فيه المعتمر، لأنهم يرون في المذهب إيش كما تقدم معنا، يرون ماذا؟ أن كل من دخل مكة، طبعا الكلام هنا في الوداع لغير أهل مكة، لغير أهل مكة، فهم يرون أن كل من كان خارج مكة، جاء من خارج مكة، يلزمه إيش؟ أن يأتي ها محرما إلا من استثني، إلا من استثني. واضح؟ فمعنى ذلك أنك ما دمت دخلت مكة بإحرام، سواء كان إحرام حج أو إحرام عمرة أو جئت لزيارة قريب في مكة فيلزمك أن تدخل بإحرام، فقال فإذا أراد الخروج من مكة أي كل أحد سواء كان حاجا أو غير حاج لم يخرج حتى يطوف للوداع، حتى يطوف للوداع. ويحتجون بحديث ابن عباس في الصحيحين أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرجع إلى المدينة طاف بالبيت قبل الصبح ثم خرج. فالمذهب يرون وجوب طواف الوداع، وجوب طواف الوداع لكل من أراد الخروج من مكة، لكل من أراد الخروج من مكة لهذه الأحاديث. والمسألة على كل حال خلافية بين أهل العلم، خلافية بين أهل العلم، هل يلزم الطواف على كل أحد أم هو خاص بالحج فقط؟ لأن بعض أهل العلم يرى أنه من مناسك الحج، وبعضهم يرى أنه ليس من مناسك الحج، وإنما هو نسك منفرد منفصل يلزم كل أحد يخرج من مكة. ما دمت دخلت مكة بإحرام فلا تخرج منها إلا من عند البيت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من كل فج، كما قال ابن عباس في الصحيح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينفرون من كل فج، يعني من منى ومن مزدلفة ومن عرفة ومن كل جهة، أمر مناد أن ينادي في الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، كل من انتهى من المناسك فإنه لا ينفر إلى بلده أو إلى غير بلده حتى يكون آخر عهده بالبيت، أن يكون آخر عهده بالبيت. نعم. قال فإذا أراد الخروج من مكة أي الذي انتهى من مناسكه حيث لم يبقى له شيء في مكة، أراد الخروج لم يخرج حتى يطوف للوداع. طيب، من كان عليه سعي وطاف وسعى هل يلزمه طواف للوداع بعد ذلك؟ المفهوم من الحديث أن يكون آخر عهده بالبيت، ليس معناه البيت يعني الطواف، وإن كان هو شعار البيت، شعاره الطواف وأعظم أعماله الطواف، لكن القصد هنا لم يحدد الطواف، لم يقل آخر عهده الطواف بالبيت، وإنما أن ينفر من عند البيت، أن ينفر من عند البيت. فمن طاف وسعى صدق عليه أن يكون آخر عهده بالبيت، لأن بعض الناس قد يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج ويجعلهما آخر شيء، كما سيأتي معنا أنه يجوز ذلك، فيجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع. لكن إذا كان عنده سعي وهو لم يقدم مكة من قبل الحرم، فهل يقدم السعي قبل الطواف حتى يكون الطواف آخر شيء؟ قلنا سابقا أن المذاهب الأربعة هو المذهب أنه لا يجوز الإتيان بالسعي قبل أن يسبقه طواف، سواء طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف الحج، فلا يأتي بالسعي أولا، فيلزم أن يأتي بالطواف ثم السعي. طيب، هل يلزمه أن يأتي بعده بطواف للوداع؟ الأظهر والله أعلم من حيث الأرجح أنه لا يلزمه ذلك، والدليل عليه أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر فخرجت إلى التنعيم واعتمرت طافت وسعت ثم نفرت، ولم ينقل أنها طافت للوداع بعده، فكان آخر عهدها بالبيت. والذي طاف وسعى كان آخر عهده بالبيت، كان آخر عهده البيت، لم ينفر من منى ولم ينفر من أي مكان آخر. نعم. فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. نعم، إذا أقام يعني لو طاف للوداع ثم طرأ له أن يقيم ليلة أو أيام، فإنه إذا أراد أن ينفر إلى أهله أو إلى بلد آخر فإنه يلزمه إعادة الطواف، يلزمه إعادة الطواف. أما انتظار الرفقة أو صلاة الفرض لو وافق صلاة فرض أو شراء شيء على طريقه، ها، فإن هذا لا يمنع، لا يلزمه أو يلزمه الإعادة، إعادة الطواف. لكن قال هنا فإن أقام، أقام، فالذي صلى فرضا أو جلس ينتظر رفقة حتى ينتهوا من طوافهم، ها، فإن هذا لا يسمى مقيم، لا يسمى مقيما. أو جلس ليجمع يعني عفشه وأثاثه ونحو ذلك، هذا لا يسمى مقيم وإن جلس ساعات، واضح؟ قال أو اتجر بعده، اتجر يعني اشتغل بالتجارة، اشتغل بالتجارة. أما شراء حاجيات للسفر أو هدايا أو نحو ذلك هذا لا يسمى تجارة، لكن اشتغل بالتجارة يعني بعد أن طاف للوداع ذهب إلى السوق وبدأ يعقد صفقات ويتاجر، يشتري بضائع من مكة ليتاجر بها في مكان آخر أو نحو ذلك، فهذه التجارة وهذا أشبه بالمقيم. فالمذهب يرون الإعادة. وهذا على كل حال كله قد لا نجد عليه دليلا، لكنه فهم من قول آخر عهده بالبيت، أن يكون آخر عهده بالبيت. فالذي أقام أو اتجر لم يكن آخر عهده بالبيت، إنما اشتغل بشيء آخر، اشتغل بالإقامة أو اشتغل بالتجارة، فهذا لم يكن آخر عهده البيت. لكن من جلس ينتظر رفقة أو أدركته صلاة فريضة أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه آخر عهده البيت ولا يخالف ذلك. نعم. أكيد، كما قلنا قبل قليل، إذا أخر ما يلزم، إذا أخر الطواف إلى والسعي إلى آخر أعمال الحج خلاص ما بعده أعمال، لكن أن يطوف ويسعى للوداع قبل أن تنتهي أعمال الحج ما سوينا شيء. ها؟ أخر إيش؟ إيه بس ما طاف، هنا لابد أن يطوف للوداع. إيه لأنه لابد إيش؟ لابد أن يأتي الطواف أيا كان، أيا كان هذا الطواف، سواء كان طواف إفاضة أو طواف وداع منفصل، لابد أن يكون آخر عهده البيت. لكن أن يجعل السعي هذا ما طاف للوداع، ما حقق طواف الوداع، وهم يقولون أن طواف الوداع واجب، هو لم يطف للوداع، وطوافه الذي طافه قبل أيام طواف إفاضة، ولأن طواف الوداع ما يقع يعني إلا آخر الأعمال، ما يكون بعده أيام يبيت في في في منى وفي مكة. نعم. وإن تركه غير حائض رجع إليه. وإن تركه غير حائض، الحائض لا يلزمها طواف الوداع، لحديث صفية رضي الله عنها لما حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، ظن أنها لم تطوف إيش؟ طواف الزيارة، طواف الإفاضة، فقالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، يعني أسقط عنها طواف الوداع، فدل على أن الحائض ومثلها النفساء يسقط عنها طواف الوداع. قالوا في المذهب إلا إذا طهرت قبل أن تغادر بنيان مكة فيلزمها الرجوع للوداع، لو خرجت ولكن قبل أن تغادر البنيان طهرت قالوا يلزمها الرجوع لأنه واجب في حقها، وإنما سقط عنها لأنها حائض والآن قد طهرت ولم تغادر البنيان، لم يعني تتلبس بالسفر، لأن السفر لا يتلبس به الإنسان ولا يكون مسافرا حتى يسفر يخرج عن البنيان، هذه لم تخرج من البنيان فيلزمها الرجوع وطواف طواف الوداع. أما إذا خرجت وهي في الطريق طهرت لا يلزمها الرجوع، لا يلزمها الرجوع، متى ما حصل لها الترخص برخص السفر فإنه لا يلزمها الرجوع. ورخص السفر متى يترخص بها الإنسان؟ حينما يغادر بنيان البلد الذي هو فيه. واضح؟ قال وإن تركه من ترك، طبعا غير الحائض، من ترك طواف الوداع. فالمذهب يرون أنه يجب عليه الرجوع، فإن رجع فلا دم عليه، سواء بعد أو لم يبعد، يعني سواء خرج مسافة قصر أو لم يخرج مسافة قصر، يعني كان مشى مسافة وهذه المسافة لم تصل مسافة قصر، أو وصل مسافة القصر، ما دام أنه لم يصل البلد الذي قصده أو بلده التي قصدها فإنه يرجع ولا دم عليه، ولا دم عليه. لكن إذا لم يرجع، رأى أنه أبعد وأصبح عليه مشقة ولم يرجع، فعليه دم، فعليه دم، لأنه ترك واجبا، ترك نسكا. وجاء عن ابن عباس كما سيأتي أن من ترك، من نسي نسكا أو تركه فعليه دم. وهذا الأثر عن ابن عباس هو حجة الفقهاء، جماهير الفقهاء، في إيجاب الدم على من ترك نسكا، ترك واجبا من واجبات الحج. وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. وقالوا إن له حكم الرفع، لأن ابن عباس لا يمكن أن يقول هذا من عند نفسه، فهذا احتج به على من ترك نسكا. طيب، إذن من ترك طواف الوداع لزمه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم. فإن وصل إلى بلده أو البلد التي قصدها استقر الدم في ذمته، أصبح يجب عليه الدم حتى لو رجع، خلاص، لأنه فات محل الرجوع، فات محل الرجوع. نعم. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج قال فإن رجع إليه، فإن شق، يعني شق عليه الرجوع، شق عليه الرجوع سواء بعد مسافة القصر أو قبل مسافة القصر، أو لم يرجع قصدا، هو ما شق عليه لكن لا يريد الرجوع، فكلا الحالتين يلزمه إيش؟ دم، يلزمه دم. وكذا لو وصل إلى بلده فإنه أيضا يلزمه دم حتى لو رجع، حتى لو رجع. نعم. كيف؟ هنا المذهب يرون، هذا سؤال مهم، سؤال مهم، لكن ما يسأله إلا من كان يقرأ قبل أن يأتي، ها؟ يقرأ أقل شيء في الروض، هذا مهم، مهم أن تقرأوا أقل شيء في الروض حتى تعرف ماذا أقول وتعرف ما الذي يفوتني أحيانا في الشرح. فالمذهب يرون أن من خرج إن كان دون مسافة القصر فيرجع، وإن كان يرجع بلا إحرام، وإن كان بعد مسافة القصر يرجع بإحرام ويؤدي عمرة، يطوف ويسعى ثم يطوف للوداع بعدها، ولا دم عليه في الحالتين، إذا رجع قبل مسافة القصر أو بعد مسافة القصر. هم لا يلزم، لا يستقر الدم في ذمته، والوجوب يعني وجوب الدم في ذمته إلا متى؟ إذا وصل إلى بلده، قالوا وجب عليه الدم حتى لو رجع، لكن ما لم يصل إلى بلده فقالوا إن رجع لا دم عليه، لكن إن رجع قبل مسافة القصر يرجع بلا إحرام، وإن كان بعد مسافة القصر فيرجع بإحرام. وهذا كله الحقيقة لا دليل عليه، هذا كله لا دليل عليه. نعم. لا بد يخرج من مكة، أي يخرج، لا يخرج من مكة، يغادر البنيان، لأنه إن بات في مكة أقام، لزمه طواف وداع آخر. نعم. إن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. نعم، إن أخر طواف الزيارة، طواف الزيارة ركن، ركن كما تقدم كما سيأتي أيضا إن شاء الله. فطواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب، فإن أخر طواف الزيارة جعله مع طواف الوداع، فهنا قال أجزأ عن الوداع. يعني إيش أجزأ عن الوداع؟ أنه لا يلزمه طوافان، طواف الزيارة وطواف الوداع يلزمه طواف واحد، لكن هذا الطواف الواحد المذهب قالوا ينويه عن طواف الوداع، ينوي طواف الزيارة عن طواف الوداع، مثل من دخل المسجد ها فيصلي الفريضة وتسقط عنه إيش؟ تحية المسجد، فتدخل هذا في هذا، يدخل الأدنى في الأعلى، أو ينويه عن الزيارة والوداع، فإما أن ينويه عن طواف الزيارة فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويه عن الزيارة والوداع جميعا بنية واحدة فأيضا كذلك يجزئه، لكن إن نوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الزيارة، إن نوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الزيارة، نسيه مثلا أو ظن أنه ينوي الوداع ويكفي عن طواف الزيارة، فهل يدخل الأعلى في الأدنى؟ المذهب قالوا لا، لأن المذهب هذه ترجع إلى مسألة خلافية بين الفقهاء، وهي هل مناسك الحج يلزم تعيين النية فيها لكل نسك أو لا يلزم؟ الجمهور لا يلزم، المذهب يرون لزوم تعيين النية. كيف تعيين النية؟ يعني إذا جئت أن تطوف لابد أن تعين ما هو هذا الطواف، هل هو طواف زيارة أو طواف وداع أو طواف قدوم أو طواف عمرة، لابد تعينه، واضح؟ وهكذا في بقية المناسك لابد تنوي عند كل عمل تنويه وتعينه، فالمذهب يرون وجوب التعيين، وجوب التعيين، خلافا لبقية المذاهب الذين قالوا إذا طاف فإن هذا الطواف يقع عن الفرض الذي هو فيه، فإن طاف حتى لو ما جاء في باله وفي نيته أنه عن الزيارة وإنما وقع عن الطواف يقع عن الزيارة. على كل حال المذهب يرون أنك إذا طفت أخرت طواف الزيارة فجعلته آخر المناسك فإنه يجزئ عن الوداع بشرط أن تنويه عن الزيارة أو تنويه عن الزيارة والوداع، ولا تنويه عن الوداع وحده، إن نويته عن الوداع وحده ما أجزأ عن طواف الزيارة، واضح؟ طيب قال فطافه عند الخروج، يعني إيش معنى هذا؟ أنه ما تطوف هذا الطواف ثم تقيم بعده أو تتجر بعده أو تشتغل بشيء آخر بعده، بل تطوف ويكون عن طواف الوداع وفي حكم طواف الوداع تخرج ما تقيم. طيب لو طاف وبعده كما قلنا سعى للحج، فهل يلزمه أن يطوف للوداع؟ ها؟ الذي يظهر أنه لا يلزم ذلك لفعل عائشة رضي الله عنها. نعم. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. نعم، قال ويقف أي الحاج إذا أراد أن يوادع، يقف الحاج إذا أراد أن يوادع، طبعا غير الحائض لأن الحائض ما تدخل البيت، يقف بين الركن والباب، الذي بين الركن والباب قدره 4 أذرع يعني تقريبا مترين، هذا يسمى إيش؟ الملتزم، هذا يسمى الملتزم، وهو موضع من مواضع الدعاء، نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون في هذا الموضع ويلتزمون في هذا الموضع، يلصقون صدورهم ويلصق الواحد صدره وذراعه وكفه على الباب أو ما بين الباب والحجر الأسود ويدعون، وهذا نقل عن الصحابة، نقل عن ابن عباس كما عند البيهقي بسند صحيح، ونقل عن ابن عباس أنه من مواضع الدعاء التي تستجاب فيه الدعاء، والصحابة نقل عنهم أنهم يفعلون ذلك إذا قدموا إلى الحرم أول ما يقدموا، ونقل أيضا حتى عند المغادرة كما جاء عن ابن عباس في الدعاء في هذا الموضع، وجاء عن السلف عن مجاهد وعن غيره من أئمة التابعين أيضا فعله، فهذه الموادعة يعني أو هذا الملتزم هو من مواطن الدعاء وليس خاصا فقط بالموادعة، في كل وقت هو من مواطن الدعاء، وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاوي وذكرت ذلك في أكثر من موضع، ذكر أنه يعني استدلالا على أن هذا الموضع من مواضع الدعاء قال وأنا دعوت في هذا المكان دعوة عظيمة ومهمة أو شاقة فاستجيب لي في نفس السنة. وأيضا من نعمة الله أنا أيضا دعوت في هذا الموضع بدعوة ورأيتها كفلق الصبح ولله الحمد. فهي من مواضع الدعاء الإنسان إذا كان مضطرا ومحتاجا، وكلنا كذلك، فلا يعني يفرط في مثل مواطن الدعاء جميعا. طبعا الإنسان لا يجزم أنه يعني أنه استجيب له من ذلك الموضع، قد يكون دعا بهذه الدعوة في أكثر من موضع، لكن أحيانا الإنسان يعرف أنه قد فتح له من الدعاء والتضرع في هذا الموضع ما لم يفتح له في يعني يعلق الإجابة بأنه وقعت من ذلك الدعاء في هذا الموضع، وخصوصا أنه من مواطن الدعاء، وإلا مواطن الدعاء كثيرة. فالملتزم من مواطن الدعاء، وكذلك عند رمي الجمار المواطن التي مرنا بها، وكذلك في يوم عرفة، كلها من مواطن الدعاء. فقد يكون الإنسان استجيب له في أكثر من موضع. فعلى كل حال هي من مواطن الدعاء، ولكن ينبغي للمسلم أن يعلم أن العبرة ليس بموطن الدعاء نفسه، بل العبرة لابد أن يلتفت إلى قلبه وحاله وتضرعه واستكانته بين يدي الله عز وجل. فليس القصد أن قد يحصل الإنسان المكان والزمان الفاضلين في الدعاء، لكنه يدعو بقلب لاهن أو غافل أو ليس فيه تضرع ولا استكانة ولا احتياج وافتقار إلى الله عز وجل. فكما تعلمون إن أسباب إجابة الدعاء كثيرة، منها يعني حصول الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وكذلك حضور القلب وإطابة المطعم والافتقار بين يدي الله والاضطرار وإلى آخره من هذه المعاني التي ذكرها الفقهاء. نعم. ها؟ كيف؟ قال ويقف بين الركن والباب داعيا بما ورد. لم يرد يعني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم فيما طلعت عليه دعاء خاصا صح عن الصحابة، إلا ما نقله الشافعي دعاء طويلا وينسبه بعضهم إلى ابن عباس، لكن ما أعرف أن في شيء من الأدعية خاصة في هذا الموضع يعني، أو في دعاء خاص بالموادعة عن الصحابة، إنما نقل عن السلف أدعية، وهذه الأدعية طيبة ولا بأس الإنسان يدعو بها، لا بأس أن يدعو بها. ومما ذكر أيضا في الموادعة نقل عن مجاهد وغيره من السلف أنه يأتي إلى يعني هذا الموضع ويدعو، ثم يأتي إلى الحطيم وهو بعضهم قال تحت الميزاب وبعضهم قال في الحجر، والصحيح أن الحطيم هو الحجر، ويصلي ويدعو، وجاء أيضا أنه يصلي خلف المقام بعد طواف الوداع، وهذا طبعا هو السنة لأن كل طواف لا بد له من صلاة ركعتين، وأنه يشرب من ماء زمزم ويأتي بعد ذلك بعد شرب ماء زمزم إلى الحجر ويقبله ثم يخرج. كل هذه جاءت عن السلف، لكن لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة الموادعة. قال وتقف الحائض ببابه، بباب المسجد الحرام، يعني ما تدخل، لأن الحائض ممنوع من دخول المسجد الحرام، وتدعو بالدعاء، يعني بالدعاء الذي سبق الذي ورد، وهذا لا أصل له، لا أثر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة رضي الله عنه، ولم تفعله عائشة رضي الله عنها ولا أمهات المؤمنين، ولا نقل شيء من ذلك، إنما هذا استحسنه يعني بعض الفقهاء. نعم. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبري صاحبيه لا شك أنها من أفضل الأعمال في مسألة زيارة القبور، من أفضل القبور، بل هي أفضل القبور التي تزار ويسلم على أصحابها. وزيارة القبور سنة، وهي من أفضل الأعمال، وأفضلها لا شك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبري صاحبيه رضي الله عنهما. لكن بالنسبة للحاج، هل يقال في حقه يستحب لك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا أصل له، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله كل الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة ولا يصح منها شيء. ومن ذلك من حج فزارني فزار قبري فكأنما زارني يعني في في في في حياتي. فهذا حديث ضعيف لا يصح كما ذكره يعني أو احتج به صاحب الروض, وحديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره ضعيف. أو من حج فلم يزرني فقد جفاني, فهذا حديث موضوع ولا يصح. فكل الأحاديث كما قال الشيخ الإسلام لا تصح, ولذلك لا يقال تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحاج, لأنه يلزم منها إيش؟ شد رحل, وشد الرحل ممنوع لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصحيحين, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فمعنى ذلك لا يجوز أن تشد الرحال لأي بقعة من البقاع, لا قبور ولا غيرها ولا مساجد إلا المساجد الثلاثة, إلا المساجد الثلاثة التي فيها فضل في زيارتها والصلاة فيها. ولذلك لا يقال ذلك, وإنما يقال تستحب زيارة المسجد النبوي أو يفضل زيارة المسجد النبوي, وإذا زاره يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يزور المسجد النبوي فإما أن ينوي بالزيارة المسجد النبوي فقط, أو ينوي شد الرحل لزيارة المسجد النبوي, وفي نيته إذا زار المسجد النبوي أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه, فهذا لا بأس به. أما أن يخص بالنية فقط زيارة القبر الشريف فهذا لا يجوز, هذا لا يجوز بهذه النية المفردة أن يعني يشد الرحل لأجل القبر فقط ولا ينوي بذلك زيارة المسجد النبوي نفسه. فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. نعم, صفة العمرة انتهى الآن من ذكر صفة الحج بالتفصيل الذي ذكره مع ذكر الواجبات والأركان والسنن, ثم بدأ في ذكر صفة العمرة وتقدم جزءا منها, تقدم جزء منها يعني لا نحتاج إلى أن نفصل كثيرا. قال أن يحرم بها من الميقات كغيرها كالحج, أن يحرم بها من الميقات إذا كان من خارج المواقيت هو أو من أهل المواقيت فإنه يحرم بها من الميقات, لما لحديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن, واضح؟ أن يحرم بها من الميقات إذا كان من أهل المواقيت أو من خارج المواقيت. طيب إذا كان من داخل المواقيت فيحرم من مكانه, ومن كان دون ذلك ها فمن حيث أنشأ, من حيث أنشأ كالحج كما تقدم معنا في الحج. طيب فإذا كان من أهل الحرم, فإذا كان من أهل الحرم فالعمرة خاصة دون الحج يلزمه إيش؟ أن يحرم من الميقات من عفوا من أدنى الحل. قال أو من أدنى الحل من مكي ونحوه, إذا كان مكيا يعني من أهل مكة أو غير ليس من أهل مكة ولكن أراد أن يأتي بعمرة وهو ليس من أهل مكة, جاء حاجا وبقي أقام في مكة ثم أراد أن يأتي بعمرة, من أين يأتي بها؟ يخرج إلى أدنى الحل, أدنى الحل يعني أقرب الحل, أقرب الحل هو التنعيم, مسجد عائشة رضي الله عنها, سمي مسجد عائشة لأنها هو المكان الذي خرجت إليه لما أرادت أن تعتمر بعد الحج, قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها أخرج بها إلى التنعيم, فأتت بعمرة من التنعيم فبني مسجد وأصبح ميقاتا لأهل مكة ومن كان في حكمهم ممن كان في الحرم في, في, في مكة, يخرج إلى أدنى الحل. لكن لو خرج إلى غير هذا, خرج إلى عرفة أو إلى أي مكان خارج حدود الحرم جاز ذلك. نعم, لا من الحرم أي لا يحرم من الحرم. لماذا؟ ما الدليل عليه؟ حديث عائشة في الصحيح لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم, لأنه لو كان يحق لها أو يحل لها أن تحرم من مكانها كما كما هو الحال في الحج ها لما كلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم. طيب قال نعم فإذا طاف وسعى وقصر حل. نعم هذه أركان الحج إذن أتى بها أركان الحج الإحرام والطواف والسعي الإحرام والطواف والسعي. فإذا طاف وسعى استكمل الأركان وتمت عمرته لكن متى يحل؟ قال وقصر إذا قصر حل إذا قصر حل. طيب إذا ما قصر وترك التقصير فما حكم عمرته؟ ها ما حكم العمرة؟ صحيحة العمرة صحيحة لأنه أتى بالأركان لكن عليه إيش؟ دم لتركه نسك واجب وهو التقصير أو الحلق. واضح؟ نعم. وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. قال وتباح كل وقت تباح العمرة في كل وقت سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج حتى في يوم عرفة تباح لغير الحاج إذا كان ما يريد الحج. ولكن ما حكم تكرار العمرة وموالاتها؟ هذه مسألة اختلف فيها السلف اختلف فيها العلماء. فالمذهب يرون كراهة تكرار العمرة والموالات بينها يعني أن يأتي بها في العام أكثر من مرة حتى ولو كان من بيته من داره من أهله أو من بلده يرون الكراهة التكرار لأن قالوا لم ينقل عن الصحابة أنهم يأتون بالعمرة في العام أكثر من مرة. وهناك من أهل العلم من قال أنه لا يكره ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ولأن عائشة رضي الله عنها أتت بها في سفرة واحدة كما في حجها فهي قد أتت بالعمرة قارنة ثم أتت بالعمرة بعد ذلك بعد الحج فهذا كررت العمرة هنا. فعلى كل حال يعني المسألة محل خلاف. المذهب يرون الكراهة كراهة التكرار والموالات يعني الإكثار منها في في في سفرة واحدة أو في عدة سفرات وهذه مسألة محل نظر الحقيقة. مسألة التكرار أنها مكروه هذا محل نظر والأقرب الله أعلم أنه لا يكره ذلك وبالأخص إذا كان في سفرات متعددة لا يكره ذلك بل هو عمل فاضل بل هو عمل فاضل. أما تكرارها في السفرة الواحدة يعني يسافر في رمضان ويجلس في رمضان في مكة مثلا عدة أيام فيأتي بعدة عمر هذا قد يقال بالكراهة لأنه خلاف السنة خلاف السنة لكن من فعله جائز من فعله فهو جائز ولا يأثم وهو صحيح ولو كان في سفرة واحدة. ها لا لا أي نعم إذا كان في سفرة واحدة هو الذي يعني يمكن القول بالكراهة. أما إذا كان في سفرات متعددة لا يعني يسافر له بسفرة خاصة من بيته فلا. قال وتجزئ عن الفرض أي هذه العمرة تجزئ عن الفرض سواء كانت هذه العمرة هي التي جاءت مع القران أو عمرة التمتع أو هذه العمرة التي جاءت في أي وقت من السنة فإنها مجزئة عن إيش؟ عن عمرة الفرض لأن كما قلنا الحج والعمرة فرضان في العمر مرة فإذا فعلهما أيا كان فعلهما سواء كان أتى بالعمرة التي في القران أو في التمتع أو عمرة في أي وقت فإنها مجزئة عن الفرض مجزئة عن الفرض. طيب سنقف عند أركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا.